قال المصنف رحمه الله تعالى في باب العارية: قال: وإن قال أعرتني أو قال آجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل آجرتني والبهيمة تالفة، أو اختلف في رد. فقول المالك: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله ما شيئا مما يتصل بأحكام العارية، وينهي الباب بذكر ما قد يكون من اختلاف بين المعير والمستعير. فذكر بالأمس أو أورد صورة اختلاف أو صورة من الاختلاف الذي قد يكون بينهما، وهو ما إذا اختلف في كون هذا الشيء على سبيل الإجارة أو الإعارة. أحدهما يقول أجرتك، كان يقول المالك أجرتك، ويقول القابض للشيء بل أعرتني. وذكر له المؤلف حالتين أو صورتين: حالة ما إذا كان على إثر العقد قبل أن يمضي مدة لها شأن، ففي هذه الحالة يعني يقال ما حصل شيء، تعاد العين أو يعاد الشيء لمالكه وانتهى الأمر. ما دام ما حصل شيء يستوجب الأخذ والرد، فننهي العقد على أي صورة كان، إن كان إجارة أو إعارة، ما دام لم تمضي مدة تستوجب الأخذ والرد ويكون فيها عوض مستحق مثلا للمالك. والحالة الثانية: ما إذا مضت مدة يكون فيها، إذا كانت على سبيل الإجارة يكون لها إجارة. فهنا رجح المؤلف قول المالك، وباعتبار، وهذا لا شك متجه، باعتبار أن الناس الأصل فيهم ألا يبذلوا أموالهم إلا بعوض ومقابل، فكون يدعي أنها إجارة والقابض يقول بل أخذتها على سبيل إعارة يرجح قول المالك، فيستحق أجرة المثل للمدة التي مضت. أما المستقبلة فينتهى من الأمر، يفسخ العقد إن كان إجارة أو إعارة، لأن القابض يقول أنتفع به مجانا، وصاحب الشيء يقول لا بل مقابل، فلا مجال للاتفاق بينهما، لكن المدة التي مضت يعوض المالك بأجرة المثل. الآن يذكر صورة أيضا من صور النزاع التي قد تكون بين الطرفين. أعد عبارة المؤلف: وإن قال أعرتني أو قال آجرتني قال بل غصبتني. هذه مما قد يحصل مثلا بين الطرفين. المالك يدعي أن الذي بيده العين أو الشيء، الدابة، السيارة، يقول أخذتها غصبا. هذا القابض يقول لا أخذتها إجارة، أو قد يقول أخذتها إعارة. فيا ترى القول قول من؟ لكن هذه لها صور أيضا. يفرق بين ما إذا كانت العين موجودة أو تالفة. فإذا كانت موجودة فمثل التي قبلها، إن كان لم يمضي مدة من العقد فينهى الأمر، لم يمضي شيء يستوجب العوض مهما كان. يعني إن كان على قول المالك أنه غصبها منه، أو على قول القابض أنه قبضها إعارة أو قبضها إجارة، تعاد العين لمالكها وانتهى الأمر، إلا ما يتصل بحكم الغصب إن كان ثابتا في حق المتهم، فيعزر التعزير الشرعي اللي يناسب الحال، ما يترك هكذا. فيما لو ثبت أنه غصب العين ولم يحصل للعين شيء، ما مضى مدة تستوجب شيء من التعويض. وأيضا بينما إذا مضت مدة، فإذا كانت مضت مدة فهي أيضا شبيهة بالتي قبلها. بالنسبة للمالك يستحق أجرة المثل، لأنها إن كانت مغصوبة فعلا على ما قال فله أجرة الشيء الذي غصب منه هذه المدة وتعاد له العين. وإن كان القول قول القابض وأنه أخذها إجارة فالأجرة يلتزم بأجرة المثل هذه المدة التي مضت على قبض هذا الشيء. لكن المؤلف يرى أن القول قول المالك بكل الأحوال. الحالة الأخرى إذا كانت تلفة العين، أخذ منه مثلا فرس حصان أو أخذ سيارة وتلفت السيارة، أرادها صاحبها بعد فترة من الزمن فقال اتق الله وأعطني سيارتي، أنت غصبتها؟ قال أنا ما غصبتها، أنا أخذت منك أجرة، أو قال أخذتها منك إعارة، فما الحكم؟ هنا أيضا يرى أن القول قول المالك بكل الأحوال. إن كان القابض يدعي أنها إعارة والمالك يقول بل غصبتها مني غصبا، ففي هذه الحالة تعاد، طبعا لا مجال لإعادتها، لكن ما دمنا أن القول قول المالك وأنها غصب. لماذا؟ قالوا لأن الأصل عدم حصول الإجارة والإعارة، ما حصلت، لأن هذه تحصل بعقد، ما في شيء من هذا، فنبني على الأصل أن هذا استولى عليها استيلاء. لكن هذا في الحقيقة أيضا فيه نظر، قد لا يسلم للمؤلف، لا يسلم للمؤلف، لأن المسألة مبنية على إذا لم يكن هناك بينة، ما في شهود يشهدون لا لهذا ولهذا ولا لهذا، ولا في كتابة ولا شيء من هذا القبيل، ولا قرائن، لا كتابة تدل على أنه استأجر واستعار، ولا شهود يشهدون على ذلك. هذا يدعي أنها غصب، وذاك يدعي أنها مثلا إعارة. فالقول قول المالك أنها مغصوبة. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على أن الغاصب عليه قيمة هذا الشيء المغصوب، وأيضا زيادة على هذا الفترة التي مرت قبل تلفه بيده عليه أجرة مثله. فهذه السيارة يدعي مالكها أن الذي السيارة بيده قد غصبها، مضى عليها سنة، كم أجرة السيارة خلال سنة؟ كذا وكذا. قيمة السيارة في هذا الوقت الذي يدعي أنها تلفت فيه قيمتها كذا. فمن حق صاحب السيارة التي يدعي أنها غصبت أن يجمع بين أجرة المثل للمدة التي مضت وقيمة السيارة. وكذلك الشأن لو كان القابض يدعي أنه قبضها إجارة، أنها إجارة، ففي هذه الحالة قال أنت أجرتني السيارة، قال المالك بل غصبتني. ما دمنا نقول القول قول الغاصب ولا نلتفت لقول من يدعي الإجارة، فهنا كون أنه يدعي إجارة لا ضمان عليه لو سلمنا بقوله، لكن لم نسلم بقوله، فلذلك القول قول المالك، فيكون على المتهم بالغصب أجرة المثل وقيمة السيارة يوم تلفات. اي نعم. قال وإن كيف تقول أول كلام بعقدنا، هو لا شك لا حصل عقد ما حصل إشكال، لكن الفقهاء رحمهم الله يفرضون المسائل في أمور ما يكون فيها شيء من هذا القبيل، بين الفلاحين في البادية، بين ناس يأتون أول الأمر على الثقة والود والمحبة، ثم الشيطان يدخل بينهم ويفتن بينهم، وما يكون في كتابة بناء على الثقة السابقة، فإذا فتن الشيطان بينهم زالت الثقة، وصار كل منهم يدعي أكثر من حقه ويريد أن يوقع بصاحبه، وقد يدعي ما ليس له كله من أجل أن يعني يضار بصاحبه. فالفقهاء رحمهم الله يفترضون المسائل على هذا الوجه، وإلا إذا صارت العقود ما كان فيه إشكال، بل من غير عقود إذا طابت النفوس وصارت الثقة كما كانت من أول أمر فالإشكال يعني منعدم، أو حتى لو حصل ينحل بسهولة. إيه نعم، يكون إيه نعم، تفسد النوايا فيترتب عليها مشاكل. أحسن الله إليكم. قال وإن قال أعرتني أو قال آجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل آجرتني، والبهيمة تالفة. اي نعم والبهيمة تالفة او اختلف في رد فقول المالك. واذا اختلف في الرد كذلك هذه صورة اخرى، يعني قال السيارة قال رددتها عليك، هو يدعي انه اعارها له مثلا، قال ما رددت السيارة علي، القول نقبل قول من؟ الاصل عدم الرد، لان المستعير سلم بانه اخذها على سبيل الإعارة، سلم انه يعني اعترف بانه قبضها ثم يدعي انه ردها، نقول قبضك اياها اعترفت به على نفسك، لكن اعادته هذا المالك يقول ما عدتها لي، هذه دعوة منك، عندك شهود؟ يقول ما عندي شهود، عندك بينة كتابات قرائن؟ ما عندي شيء، انا اتيت وقفت السيارة عند بابك ووضعت المفاتيح فيها وكذا او الدبة دخلت الحوش ومشيت، المالك يقول ما رددتها علي، فالقول قول المالك، كأن الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد، أنها لا زالت في يد الذي استلمها وعلى اليد ما أخذت كما في حديث سمرة حتى تؤديه، وما أدى هذا كونه أوقفها مثل أو دخل حوش، ربما أتى أحد فتح الباب وشردت إن كان صادقا، أو السيارة ربما أتى سارق وسرقها ولو كانت المفاتيح مثلا هنا أو هناك على ما يفعله اللصوص بالنسبة للسيارات والآلات، فإذن هذه الدعوة في هذه الحالة القول قول المعير بأنه لم ترد عليه العين بمجرد دعوة المستعير مع اليمين، هذه الصور كلها مع يمين المالك لابد أن يحلف، وهي مبنية على القاعدة، قاعدة الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالمدعي هذا يقول أعدت الدابة، يدعي نقول طيب ما هي بينتك؟ ما عندي بينة، نقول للمالك أنت تنكر إذن احلف يمين ويضمن لك الدابة، يضمن لك السيارة، أي شيء هو محل النزاع، وهذا أيضا من صور النزاع، يعني لو مثلا ادعى المالك قال أودعتك، وهذه قد تكون في حالة التلف، في حالة التلف يقول أعرتك إياها إعارة، والذي عنده الشيء دابة وغيره يقول بل أودعتني إياها وديعة، هو من صالح أن تكون وديعة لأنها لا تضمن الأمانة، لا تضمن، بينما لو صارت إعارة ضمنها لمالكها، فالمالك يدعي أنها إعارة من أجل أن يمسك بالضمان، والذي بيده الشيء يقول بل هي وديعة حتى لا يضمنها، فأيضا يرون أن القول قول المالك في هذه الحالة، يرون أنه قول المالك، وإن كان هذا في الحقيقة لا يسلم مطلقا، لا يسلم مطلقا، يعني لابد من يعني تفصيل الأحوال ويختلف بحسب مثل ما قلنا بالأمس، يعني بحسب محل الخصومة، الشيء المتنازع فيه، والأعراف التي بين الناس، فلا بد من يعني التحقق وزيادة البحث حتى يقال إن القول قول هذا أو قول هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال باب الغصب، قال وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله في أبواب سابقة ما يتصل ب بنقل الأموال إما على سبيل البيع بعوض أو هبة بدون عوض، كذلك المنافع، الإجارة، الإعارة، كلها هذه معاوضات مبنية على الرضا، مبنية على الرضا. في هذا الفصل يريد أن يتكلم على أخذ الأموال من غير رضا، صورة من صور أخذ الأموال من غير رضا، وهو الغصب، لكن الغصب كما ذكره المؤلف الاستيلاء على حق الغير قهرا، الاستيلاء على حق الغير قهرا، فالاستيلاء أعم من الأخذ، لأن الأخذ هذا الأخ يقول جزاكم الله خير نرجو منع الأسئلة الشفوية التي تكون في الدرس، لسبب أولا أنها تأخذكم في شرح الكتاب أو تؤخركم في شرح الكتاب، أنها تشغل الحضور عن الفائدة وأن تكون الأسئلة بالأوراق فقط. هذا كلام جيد، يعني نود من الأخوان حتى لو أشكلت العبارة لعلهم يحتفظون بمحل الإشكال حتى إذا انتهينا، إن كان سبحان الله خطأ حصل مني أو من القارئ أو أمر يحتاج استدرك، فبعد القراءة ممكن بدل من أن يتقطع الكلام. فالغصب إذن هو عند أهل اللغة أعم، أخذ الشيء ظلما. أهل اللغة يقولون بالنسبة للغصب أخذ الشيء ظلما، أما الفقهاء فيقولون هو الاستيلاء. الاستيلاء أعم من الأخذ، لأن الأخذ لا يكاد يكون إلا فيما يتناول، بينما الاستيلاء لا، يعني الأخذ ما يدخل فيه العقار مثلا. لو قلنا الأخذ البيت ما يؤخذ، المزرعة ما تؤخذ، يستولي عليها استيلاء. فالاستيلاء أعم من الأخذ، وهو الاستيلاء على حق الغير. وهنا أيضا الحق أعم من الشيء وأعم من المال، لأن يدخل فيه المال المحسوس من أنواع الأموال، ويدخل فيه المنافع، المنافع والمرافق التي يسترفق بها صاحب المال تدخل أيضا في هذا، فتكون محل للغصب. فهو الاستيلاء على حق الغير قهرا، فقهرا هنا ليخرج الأشياء التي ليست من الغصب. فالسرقة مثلا من ناحية هي ليست استيلاء، إنما هي الأخذ سرا، والنهب والاختلاس، فهذه أشياء هي تدخل في كونها أخذ للمال، لكن ليست على سبيل القهر، ليست على سبيل القهر، إنما بنوع من الحيلة، نوع من الاستسرار، نوع من الاستغفال لصاحب المال وما إلى ذلك. فالقهر يتميز بأنه بالقوة قهرا بغير حق، ليخرجوا إذا أخذت أموال الإنسان قهرا بالقوة بحق، كالحاكم يحكم على إنسان بأن ينزع منه هذا المال لأنه ظالم فيرد إلى المظلوم، أو مثلا أموال اليتامى بالنسبة للولي أو المحجور عليه وما إلى ذلك. والغصب من البديهيات أنه محرم شرعا، محرم شرعا، ومن أشد المحرمات. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فأخذ الأموال غصبا أو الحقوق عموما هي أكل لأموال الناس بالباطل. وأيضا أكد عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. في حديث السائب بن يزيد لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا جادا ولا لاعبا، لا يأخذ أو لا يأخذن على اختلاف الرواية، أحدكم متاع أخيه لا جادا ولا لاعبا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، عصا من أخذها فليردها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وحديث زيد بن سعيد بن نفيل رضي الله زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أنه عليه السلام قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه سبع أراضين يوم القيامة، هذا في الآخرة. وفي الدنيا لا بد أن يسترد منه، لا يعني هذا أنه فقط في جزاء في الآخرة والدنيا يترك وشأنها، لا، على الحاكم وعلى المسلمين أن ينصروا المظلوم وينتزعوا الشيء المظلوم المغصوب من غاصبه، وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تأخذن على يد الظالم، فلا بد من الأخذ على يده. فإن تاب وأناب واعتبر فيكفيه ما يحصل له في الدنيا من أدب وتعزير، وإذا صدقت توبته فيكفيه إلا شر هذا الوعيد. وإن مات على إصراره وعناده وظلمه للناس ينتقل من مظلمة إلى مظلمة يظلم هذا وهذا وهذا، فإنه متوعد بهذه العقوبة الأخروية أيضا مع ما ينبغي أن يوقع به من النكال في الدنيا. فالغصب أمره خطير، ظلم الناس في أموالهم هذا يعني شديد جدا، وخاصة أنه يكون في العقار واستيلاء على الأراضين والتساهل فيها، ويأخذ الإنسان أشياء ويتساهل ويمتد يأخذ، وهذه حقوق المسلمين لا يجوز لأحد أن يستأثر بها دونهم، فهي لهم جميعا، ما يجوز الاستئثار بها دون الغير. نعم. قال وهو الاستيلاء، قال على الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول. من عقار ومنقول، هو ذكر العقار لأن بعض الفقهاء يقولون العقار لا يتصور فيه الغصب، وإنما الغصب في المنقول، الغصب في المنقول، والصحيح أنه يتصور فيه فيغصب، يستولى عليه استيلاء، ليس المقصود مجرد أخذه أو نقله من موضع إلى موضع، بل وضع اليد عليه ظلما هو نوع من الغصب، هو نوع من الغصب. نعم. قال وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. هذا من يعني يذكر نوع من الأموال غير محترم، أموال غير محترمة، لكن مع أنها غير محترمة ولا قيمة لها في الشرع، يعرض لها أحوال أن تكون يعني محمية لا يجوز التعدي عليها. فالكلب الذي يقتنى، كلب الحراسة، كلب الصيد، كلب الزرع، يعني إنسان وجد كلب زرع فأخذه وغصبه، أو كلب ماشية، أو دخل بيت ذمي يهودي أو نصراني وأخذ الخمر منه، فهذا يجب عليه أن يعيد الكلب لصاحبه، يعيده له، لأن هذا صاحب الكلب مأذون له شرعا أن ينتفع بالكلب، مأذون له شرعا أن ينتفع بهذا الكلب. وكذلك الذمي قد كما جاء في أثر علي رضي الله عنه أمرنا أن نتركهم وشأنهم، أو كما قال، فما دام الذمي خمره في بيته لم يجاهر بها ولم يعلنها، فكونك تدخل البيت وتأخذها من بيته، فإذا أدركت مع الغاصب عليه أن يعيدها لصاحبها، يعيدها له، وكذلك يعيد الكلب لصاحبه. نعم. قال ولا يرد جلد ميتة. هذا نوع آخر، جلد الميتة ما يرده، كيف يرد الخمر طيب ويرد الكلب؟ قالوا جلد الميتة نجس، نجس لا يستفاد منه مطلقا بحال من الأحوال، وهذا قرره المؤلف بناء على المشهور عند الحنابلة أن جلد الميتة لا يطهر بحال من الأحوال حتى لو دبغ، حتى لو دبغ، وهذا قول مرجوح. الصحيح من قول أهل العلم أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر، على ما ورد في حديث ميمونة وغيرها من وغير من الحديث، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وما ورد في معناه من الحديث، لكن المشهور عند الحنابلة ما ورد في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم وضعفه. على كل حال المؤلف انطلق من هذا ويرى أن جلد الميتة لا ينبغي أن يستفاد منه، فما دام ما يستفاد منه بحال من الأحوال حتى لو دبغ، إذا ما الفائدة من رده؟ لا يرده، كأنه أخذ ميتة من إنسان نقول يردها، أخذ أصناما وأوثانا وصورا خبيثة أخذها نقول يردها، لا يردها، هذه لا ترد، لا ترد ولا كرامة. نعم. قال وإتلاف الثلاثة هدر. إتلاف الثلاثة هدر، يعني لا قيمة لها، يعني هذا الذي أخذ الخمر من الذمي أتلفها، وهذا الذي أخذ الكلب من الماشية قام وقتله، وهذا الجلد أتلفه، هل يضمنها؟ تضمن؟ ما تضمن، مع أنها مختلفة في الحكم، كنا قلنا الخمر تعاد لصاحبها أو الكلب يعاد لصاحبه لا يعني أنه يضمن، فإن أتلفه فلا شيء فيه، لأنه ورد كما في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال نهى، إن الله سبحانه وتعالى نهى عن الخمر وعن الميتة وعن الدم وعن ثمن، عن ثمن الميتة وعن ثمن الخنزير وعن الخمر، أو كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، وأيضا في حديث ابن عباس نهى عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمنه فاملأوا يده ترابا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأشياء منهي عن أثمانها، فإن أدركت بالنسبة للخمر والكلب أدركت قبل إتلافها تعاد لأصحابها، أما إذا أتلفت فلا ضمان على متلفها. ولكن الذمي مقيد بما إذا لم يجاهر بخمره، أما إذا خرج يتبجح بالخمر في الطرقات فهذا قد نقض العهد، فتؤخذ منه الخمر وتتلف ولا حق له ولا ترد عليه بحال من الأحوال، ويؤدب ويعزر. فأما إذا دخل عليه في بيته فلا. قال: وإن استولى على حر لم يضمنه. إن استولى على حر يعني إنسان أتى إلى إنسان كامل بعقله وأيضا بالغ، وإن كان بعضهم يفرق بين الصغير والكبير، لكن بالنسبة للكبير إنسان ظالم وجبار وعنيد، وأخذ إنسان أمسكه وحبسه في بيته، استولى عليه ظلما وأغلق عليه الأبواب سجنه، يعني لو مات هذا الإنسان هل يضمنه الغاصب المستولي؟ يقولون إن كان في هذا البيت قد أمن له الطعام والشراب وما يقضي به حاجاته، وأيضا غير معرض لشيء من التلف، فحصل له أنه مرض ومات، هل نحمله نضمنه أو نطالبه بالدية؟ يقولون لا، إذا كان ما في شيء من قبل الغاصب إلا أنه حبسه فلا يضمن ديته، لأن هذا رجل حر يتصرف. أما إن كان منعه الطعام أو الشراب أو عرضه للبرد الشديد أو للحر الشديد ومات من شدة الحر، مات من شدة البرد، من الظمأ، ليس في مكان يقضي حاجاته، فهذا قاتل، يعتبر قاتل. هل هو قاتل عمد أو خطأ؟ الفقهاء لهم كلام في هذا. أما إذا تركه في البيت، قال أنا مثلا ادعي هذا الغاصب، يقول هذا إنسان أنا خايف منه وهذا يتهدد لي وما أتكافى شره إلا أني حبسته في البيت حتى يأتي مثلا من يضمن لي عدم اعتداءه علي، أو تأتي الحكومة وتكف شره عني، يدعي هذه الدعوة، فأنا أغرقت عليه هذا البيت وتركت عنده طعامه وشرابه لكن ما آمن حتى يأتي من يكف شره عني وأنا ما قتلته. فقالوا إذن في هذه الحالة ليس عليه ضمان هذا الحر. أحسن عليكم العبد. لا، العبد يضمنه بقيمته، لكن سوف يذكر المؤلف أكمل العبارة. قال: وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. يعني هذا الرجل أمسك هذا الآخر وحبسه في البيت يوم يومين أسبوع شهر، هذا الرجل انقطع عن عمله، وهذا حسب إنسان قد يكون يشتغل براتب عالي مرتفع يضمن رواتبه، عليه هذه المدة التي منعه من تجارته، منعه من وظيفته، يقدر الضرر الذي لحق به ويلزم هذا الإنسان بأن يدفع الأضرار. أو استعمله، قال أنت في هذا البيت لابد تعمل، تحفر، تبني، تكسر، تعمل شيء، فأيضا يعطى أجرة المثل، وإن كانت الصنعة تليق به فأجرة المثل، وإن كانت لا تليق به فينظر ما يترتب على هذا من ناحية النفسية ومن القهر الذي يحصل له، كل هذه لابد تؤخذ بعين الاعتبار. قال: ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن فهنا ما تعرض بالنسبة للعبد يعتبرونه من الأموال، يعني غصبه غصب الأموال، ففرقوا بين العبد الحر. وكذلك أيضا الصغير، بعض الفقهاء يرى أنه يضمن الصغير، يضمن الصغير والمجنون، لأنهم لا يحسنون التصرف، بخلاف الحر العاقل الراشد البالغ فهذا شأنه يختلف. أما إذا كان المغصوب صغيرا أو مجنونا، وكذلك المغصوب إذا كان عبدا فيضمن. قال: ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. نعم، يعني غصب شيء وزاد عند الغاصب، نما، يعني تناسلت، غصب ماشية فتناسلت وكثرت، أو سمنت بالتعليف فمهما كانت الزيادة كما يقول الفقهاء، إن كانت زيادة متصلة كالسمن والشعر والصوف في الماشية، أو منفصلة كالأولاد والفصلان بالنسبة لها فيضمن الغاصب، يضمن الأصل وزياداته. ومهما غرم فيه، لو كان غرم شيئا كثيرا أضعاف مضاعفة لا شيء له. وهذا كله مبني على ما في الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وأيضا في حديث سعيد زيد بن سعيد بن نفيل رضي الله عنه، من غصب قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، وليس لعرق ظالم حق، أو عرق ظالم إما بالإضافة أو بالقطع في التنوين. الرواية وردت كذا وكذا، وليس لعرق ظالم حق. العرق الظالم أي الذي هو مغصوب، يعني غصبا، فغصب الأرض وزرعها، أو غصب البيت وعمل فيه وهو غصب، أو الماشية أو إلى ذلك، فليس للعرق الظالم شيء، ليس له حق. قال: وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة. إذن فيما لو غصب أرض فبنى فيها أو غرس، يترتب على هذا أربعة أشياء. إنسان أخذ أرض إنسان بالغصب، فقام غرسها نخيل، وغرسها أشجار العنب والرمان والفواكه، أو بنى فيها غرف وما إلى ذلك، فيلزمه القلع وهد البناء، يقال له: هذا الذي بنيت أنت تهده، هذه الأشجار التي غرستها يلزمك أن تقلعها. ثم أيضا يسوي الأرض، يعيد الأرض كما كانت من أول. وأرش النقص، الأرض يعني نقصت، إما بالنسبة للزراعة يعني معادن وأملاح نتيجة الزراعة، خاصة إذا طالت المدة، أو لأي سبب من كان النقص إذا حصل، ادعى صاحب الأرض أنها نقصت نتيجة لغصب هذا الغاصب، أيضا عليه أرش النقص وعليه أجرة المثل. هذه الأرض مضى عليها سنة سنتين مغصوبة، وزرعها أو بناها، ما هي أجرتها خلال سنة سنتين؟ والله أجرتها كذا وكذا، على الغاصب الأجرة. إذن يلزمه القلع أو هد البناء وتسوية الأرض حتى تكون كما كانت قبل الغصب، وأرش النقص الذي لحق بالأرض، وأجرة المثل للمدة التي مرت على أرضه وهي مغصوبة، مع الإثم الذي تنتظر عقوبته في الآخرة، والتعزير الذي يجب أيضا، يجب أن يعزر من قبل ولي الأمر. يعني هذه أمور تتصل بصاحب الأرض، لكن ما يطلق عليه حق العام وهو حق الله سبحانه وتعالى التعزير والتأديب، فهذا يجب أن يؤدب في الدنيا، والإثم ينتظره في الآخرة إلا إذا تاب إلى الله. قال: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. هذه أيضا من صور، لو غصب عبدا أو جارحا من الطيور الجارحة مثل الصقر ونحوه مما يصاد به، أو حصانا فغزى فيه وجاهد وحصل على غنيمة وما إلى ذلك، فما يحصل من صيد أو من عمل العبد شغله، أو الصيد الذي حصل بهذه الطيور الجارحة، فكل هذا للمالك. قال: وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب زرعا، أو لعلها بالتخفيف نجر مضاعفة، نجر ليست عندي، لعلها نجر الخشب، ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرشى نقصه ولا شيء للغاصب. فهذه الصورة التي ذكرها المؤلف، يعني لو أخذ سبائك من الذهب فصاغها يعني حليا من أنواع الحلي أو ما إلى ذلك، أو تصرف في الخشب ألواح من الخشب فعملها شبابيك وأبواب و يعني موائد وكراسي ونحو ذلك، أو الثوب قصره أو قصره بمعنى دقه، قصر الثوب قصره ويقصره بمعنى دقه وبيضه، يكون خام، فخشب معين تسمى القصرة يدقون بها الثوب حتى يعني يلين ويبيض وكذلك الغزل نسجه، كل هذه الأشياء يضمنها ويضمن ما يكون من نقص، والزيادة ليس له فيها شيء، ليس له فيها نصيب، لأنه ظالم، ظالم معتدي. إيه نعم. أحسن عليكم، معنى قصر الثوب فصله بالقصرة؟ لا لا، قصره يقولون دقه وبيضه وحوره، عادة يعني الثياب عندهم في عهدهم تكون مثلا نوع من الخام فيحتاج إلى تليين وإزالة ما به من الشوائب على إثر نسجه، فهذا يسبق التفصيل والخياطة. قال أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا. نعم، سرق يعني غصب، قصدي غصب أنواع من الحبوب وزرعها أو من البيض وفرخ عنده، فهذه كلها يعيدها، يعيد كل هذه الأشياء، الزرع يضمن البذر الذي غصبه وما نتج عنه. لكن بعض الفقهاء لهم اجتهادات في مثل هذه الأشياء، يرون إعمال قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فيرون أن الغاصب في هذه الحالة ما بذل من جهد ينبغي أن يعطى مقابل عمله، يعني إذا زرع، لأنه جاء في بعض الأحاديث من زرع أرض قوم بغير إذنهم فلهم الزرع وله النفقة، وله النفقة، فقالوا هذا يدل على أنهم يعطون نفقتهم التي بذلوها، التي بذلوها يعطون إياها، فهذا إذا نمى الماشية وأعلفها فيعطى مقابل هذا العلف، يعني بحيث لا يظلم، لا تظلمون ولا تظلمون. صلى الله عليه وسلم، هل يعطى يعني أجرة العمل أم أجرة ما دفعه فيها من بذر مثلا؟ ما أنفق، يعني ممكن يقدر له نوع من الأجرة، لكن يضيق عليه في الحقيقة، يعني يضيق عليه حتى لا يكون مجال للإغراء، لأن الغاصب في هذه الحالة إذا شعر أنه لن يخسر فهذا مما يغريه بالغصب، يغريه بالغصب والاستيلاء على أموال الناس، فإذا عومل وضيق عليه بحيث يعطى شيء بأدنى حد، أدنى حد حتى لا يظلم، لأن صاحب الأرض أو صاحب الشيء المقصود يقول أنا أصلا لا أريد أستثمر ولا أدخل في هذه الأشياء أبدا، أنت الذي أقحمت نفسك وغصبت أموالي، فهذا الشيء الذي نتج هو أصله من أموالي، أما جهودك التي بذلتها هذه لا نلتفت إليها ولا نبالي بها. يا شيخ، ما يفرق بين يعني عمله وبنائه وغرسه وبين البذر الذي يعني يشتري فيقال يعطى قيمة البذر، وعمله يكون هدر لأن عمله كان على غير وجهه؟ هو البذر يطالب بالبذر، مثل يعني غصب أصواع كثيرة من البر أو من الشعير أو من الذرة وذهب وزرعها. لا هو الأرض بيضاء فزرعها ببذر من عنده، من عنده هو البذر من عنده. أي نعم، فليعطى قيمة البذر دون أجر. الحديث يعني باعتبار أنه غصب الأرض، فالرسول صلى الله عليه وسلم زرع، حكم بأن الزرع لهم، ولا شك الزرع إذا نظرت البذر نسبته بالنسبة للمحصول نسبة قليلة، هذا المحصول إنما حصل من الماء، ماء الأرض، ومن التفاعلات التي دخلت كغذاء للزرع حتى نما ودخل فيه من مادة الأرض الشيء الكثير، فليست نسبته بالنسبة للبذر لا تقارن. قال وأرش نقصه، وأرش نقصه. نعم، إذا حصل نقص مثلا ما حصل زيادة فهو أيضا مطالب بالنقص الذي حصل. قال ولا شيء، نعم، قال ويلزمه ضمان نقصه وإن خصي الرقيق رده مع قيمته. إيه نعم، يرده ويرد، يعني ما يكون من نقص في حال تعديه على الرقيق. قال وما نقص بسعر لم يضمن. إذا كان النقص مثلا أخذ شيء وبقي عنده مدة من الزمن، لما غصبه كان سعره 1000، فاستعيد منه بعد سنة أو فترة من الزمن، إذا السعر انخفض إلى 800 بدل 1000 أو 600، فيقولون ليس من حق صاحب المال أن يطالبه، يقول أعطني قيمته يوم غصبته. وفيه قول قوي أنه يطالبه، يعني يقول أنا كان عندي هذا الشيء كنت أريد أن أبيعه لما كان مرتفع السعر، فلما استوليت عليه ومنعتني من التصرف فيه فوتت علي هذا السعر المرتفع. فهذا قول قوي ومتجه أنه يطالب حتى ولو كان النقص نتيجة انخفاض الأسعار في هذه الأشياء التي غصبت. الشيخ يقال يعطي بقيمته يوم غصبه؟ لا، ما هو يعطى بقيمته، أعلى قيمة له، يعني غصبه قيمة 1000، بعد شهر ارتفعت قيامه إلى 1200، ثم بعد شهرين نزل إلى 1000، ثم نزل إلى 800 إلى 600، أعلى قيمة وصلها 1200. المالك يقول لو كان بين يدي مالي لبعته لما كان السعر 1200، أنت منعتني من هذه الفرصة وحرمتني منها، فيطالب الغاصب بهذا الفرق في السعر. لكن المؤلف يرى أن هذا شيء، يعني بناء على ما ورد أن المسعر هو الله سبحانه وتعالى ولا يعني دخل للناس في التسعير، لكن هناك من الفقهاء كما قلت لكم من يرى أن من حق صاحب المال المغصوب أن يطالب الغاصب بقيمة الشيء المغصوب بقيمة سعره وأعلى سعر له حصل في فترة الغصب. قال وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه. إيه نعم، يعني لو مثلا كان المغصوب عبدا أو دواب أو مواشي فمرضت عند الغاصب ثم شفيت فعادت، إما يكون تاب إلى الله أو تمكن صاحب المال من استعادة ماله، فلا يطالب الغاصب، يقول هي مرضت عندك. طيب ماذا مرضت؟ ماذا؟ الحمد لله شفيت وعادت سليمة، عادت سليمة، ففترة المرض التي حصلت لها هذه لا، يعني لا يلحق صاحب المال نقص، فلا يطالب بتعويض ما دامت أنها عادت بريئة كما كانت يوم غصبات. نقتصر على هذا لأن البقية ربع ساعة ونكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، خذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.